سلامات بعضهم إذا حصل شاة ويأخذها يقول لك أو للذئب. ما تعرف من أول ضال فهو ضال يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عرف من أول ضال فهو ضال ما لم يعرف. وهي من الضوال هي. لكن لا يخليها للذئب يأخذها. إذا ما يعني إذا رأى المصلحة إن كان رأى المصلحة أنه ما يهجره وأنه يستبر معه في الدعوة والنصيحة لا بأس. يعمل المصلحة الشرعية.